الصباح أجتينا من أبو سالم كيس سبيل خيولا سيد عابد تالف خلاني وميران جهنم خالف الخلاني فميران جهنم خالف حار الحين فراق الزوج بعد ما يوالف شبكتينا يا آمنة وشبكت الناس معانا في شباك شبك جبت الشباك ومعانا لبس الثوب شبك في شبايك مشابكانا والدائرة الشبك إذا شبكت معانا في عينيها علم تاربا شكوه عيون من ملهان ما شفوها يا عينيها علم تاني ما شفوها زي من ملهان ما شفوها زينون من ملهان ما شفوها زي من ملهان ما شفوها بين حرير مستاني بين حرير مستاني حرير مستاني اليوم ذاك جاني جاني ما شفته دخلاني هلي شفنا الشافة ما شفتوها يا فلاني البرايد